إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. استمع الله لإبراهيم، أعطته هاجر إسماعيل، واستمعت سارة كارهة إلى صوت الفرقة، إلى بقية مشؤومة من أيام الخصومة، إلى فحيح القبيلة والتعصب. سيدتي، إلى أين في هذا البكور؟ لست أدري أيها الشيخ الأمين، إنما هي خواطري الحزينة تقودني إلى الطريق، إنني أهرب من خواطري، أهرب من حلم يجيئني منذ ولد إسماعيل. ولكنك يا سيدتي لن تعاني هذا الحلم بعد غد. بعد غد؟ وماذا في غد؟ يا غدا إبراهيم النجدة. لبيك يا رجل، انتظر، إنه من أرض عمورة وسدوم، سأنطلق إليه ففي صوته نبأ. لا، لن أغادر مكاني، سأظل أرقب مواكبهم الزاحفة من فوق الصخور. من هم أولئك الزاحفون يا رجل؟ تكلم، ألست رسولا من عند لوط؟ نعم، ومن أرض عمورة وسدوم قد فررت، وجميع القبائل أيضا فرت من وادي الأردن، حتى ملك عمورة وسدوم فر بأمواله وأسلابه. أنا أسألك عن الزاحفين. يقولون إنهم ملوك جبابرة من الشرق البعيد، تحت سنابل خيولهم سحقوا كل شيء، والأحياء ساقوهم أسرى. لقد سلبوا أملاك النبي لوط، وربما ساقوه أيضا في القصر. ألا سحقا لملوك عمورة وسدوم؟ لو اجتمعوا على كلمة الله لما تفرقوا أمام الغزاة كالنعاج. وماذا فعل الملوك الكنعانيون الخمسة؟ اعترضوا طريق الغزاة، ولكن المعركة تنتظر إبراهيم. أي معجزة صنعت يا إبراهيم؟ إبراهيم لم يصنع شيئاً، إنما هو عمل العلي القدير. مرحى، ومن أجل إلهك رب الجنود سوف أعطيك كل هذه الأموال والأسلاب. إلهي رب كل شيء يا ملك سدوم، ولقد رفعت إلى الله يدي ألا آخذ شيئا من أسلاب الحروب. هذه كلمة إبراهيم. إذن فأعط ما أعطيك لفرسانك الشجعان، لهؤلاء المقاتلين. المؤمنون معي ليسوا مقاتلين، إنهم مجاهدون على حق ومكافحون من أجل حق. هذه كلمة إبراهيم. ليسوا مقاتلين؟ فكيف انتصرت بهم إذن في المعركة؟ إن إبراهيم يتحدث بألغاز. لست من ديانة إبراهيم حتى أفهم عن إبراهيم. تحدث إليه أنت يا أخي ملك شاليم. أو يسمع لي إبراهيم؟ نعم، لك أنت يستمع إبراهيم، فأنت أيها الملك العادل الصادق، حتى لا يدعوك شعبك بالملك الصادق. الحمد لله، وهذه كلمتي أعلنها لكل مكان وزمان. مبارك الله العلي القدير، مبارك الإله الواحد، مبارك شعب هذا المشرق، ما اجتمع على كلمة الله. أيها الصادق المبارك، إليك يعلن إبراهيم هذه الكلمة الباقية: لقد هاجرت إلى أرضكم ضعيفا إلا بقوة الله، وحيدا إلا بأنس الله، فقيرا إلا بعطاء الله. من جبار بابل هاجرت بالمستضعفين من قومي وبالمؤمنين من أرضكم، قهرت أكثر من جبار. أشهد الله إنك نبي صادق، فابتهل إلى الله من أجلنا يا إبراهيم. للملوك أم للشعب يدعو إبراهيم؟ للرعاة والرعية يا إبراهيم، ادع لنا جميعا بأفضل حقيقة في الحياة. وأفضل الحقائق الأمن والسلام. الأمن، وكيف؟ وكيف لنا بالأمن في هذا الوجود؟ يا رب إبراهيم، أرشد إبراهيم إلى كلمة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. لا أمن بغير إيمان، ولا إيمان مع الظلم، والعدل شريعة الأديان. لم أعد أطيق يا سارة، غدا سوف أعود إلى أرض القبيلة، غدا أعود إلى أرض النمرود. عجبا، تعودين إلى الكفر بعد الإيمان؟ الكفران والإيمان، ما لي أنا وذاك يا سارة؟ أتعتقدين أننا هاجرنا مع إبراهيم لذلك؟ لما إذن هاجرتم من أرض جبار بابل؟ هاجرنا لما يجب أن تتعلميه يا سارة، لكي نصنع ملكا كملك جبار بابل. قبحت من عجوز، أترين إبراهيم غازيا أم ترينه مؤسس مملكة؟ لقد هاجر وحيدا يا امرأة. لكنه لم يعد وحيدا يا سارة، له الآن إسماعيل. إسماعيل، وغدا يرث إسماعيل كل شيء، غدا يصبح الملك. كفى، دعيني الآن وحدي لتكن أحلامك سعيدة يا سارة. إسماعيل، رباه، لم أعد أطيق، لم أعد أحتمل، رباه. متى يذهب هذا الليل؟ متى؟ وبعد الليل يشرق الفجر. ألم أقل لك يا سارة لن تعاني منذ اليوم هذا الحلم؟ ها قد ذهبت هاجر ولن يعود إسماعيل. الويل لي، ماذا صنعت بإبراهيم؟ حدثني أيها الشيخ الأمين، هل غضب مني إبراهيم؟ ولما يغضب يا سيدتي؟ تعتقدين أنه رحل بهاجر وإسماعيل من أجل حلمك؟ من أجل ماذا إذن أيها الشيخ؟ قل، تحدث، أستحلفك. إنه سر يا سيدتي، ولكنني سأعلنه لك. لقد هاجر إبراهيم بإسماعيل تحقيقا لحلم رآه هو، لحلم حقيقي، فأحلام النبيين لا تكذب. هكذا هكذا، لقد كنت أظنه من أجلي. الويل لي، كيف ظننت أن إبراهيم يضيع إسماعيل؟ وإلى أين صار الركب يا شيخ؟ إلى من سيلجأ إبراهيم؟ إلى البيت الذي لا أبواب دونه يا سيدتي، إلى بيت الله. وأين هو هذا البيت؟ أي؟ ذلك يا سيدتي سر إبراهيم. هل أجحدنا السير يا إبراهيم؟ ألا نميل فنستريح في هذه القرية؟ إن لم يكن من أجله فمن أجل إسماعيل. لا يا هاجر، ليست هذه هي الأرض التي أمر أن يسكن إليها إبراهيم، وحاشا لإسماعيل أن يأوي إلى عمورة وسدوم. في أي أرض إذن يعيش إسماعيل؟ في أرض التوبة يا هاجر، في بقعة لم يعص عليها الله قط. هو أين هذه الأرض؟ سيري على بركة الله في ركب إبراهيم. هنا في أرض الضياع؟ بل في أرض المعجزة، في أرض الكلمة. والطعام يا إبراهيم والماء؟ هذا جراب فيه تمر، وهذا سقاء فيه ماء، يتركه لكم إبراهيم. بعد أيام ينفد التمر والماء، فكيف إذن أرضع إسماعيل؟